السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تخيلوا مجتمعا يعيش بلا إيمان، بلا دين، بلا عقيدة. تخيلوا مجتمعا يعيش فقط لأجل الدنيا ولأجل هذه الحياة، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. تخيلوا مجتمعا يعيش لأجل هذا، كيف سيكون؟ لا تبعد النظر ولا تبالغ في التفكير، فإن المجتمع الغربي اليوم أكبر مثال على هذا. فهم يعيشون ويأكلون ويتمتعون، لكن ما في إيمان، كما قال الله عنهم: أرأيت من اتخذ إلهه هوى. دينهم الهوى. استطلاع في أوروبا للناس، وجدوا أن أكثر من 90% لا يرضون أن يقيدهم دين ولا يحكمهم شرع ولا قوانين، يريدون أن يعيشوا لأجل ملذاتهم وشهواتهم فقط. وانظر للنتائج: لا تغرنك زينتهم الظاهرية ولا شكلهم الخارجي، فباطنه من قبله العذاب. وفي الداخل بيوت خربة، في أمريكا لوحدها كل يوم أكثر من 3000 مراهقة تحمل سفاحا. تخيل كل يوم، أي بيئة، أي حياة، أي مجتمع هذا؟ لوحدها أمريكا كل سنة 1,000,000 حالة حمل سفاح في سنة واحدة، وفي كل سنة 1,000,000 إجهاض. وفي العالم اليوم كل سنة 50,000,000 عملية إجهاض، 200,000 منهم يموتون سنويا خطأ في العملية. أي حياة هذه؟ أولئك كالأنعام. بل أحيانا حياة الحيوانات منظمة أكثر، وعندهم قواعد حتى البشر ما عندهم. على سبيل المثال فقط للحصر، في المجتمعات الغربية اليوم جمعيات تعرف لمن؟ للشاذين جنسيا، رجال يتزوجون رجال، أجل الله المسجد والسامعين، ونساء يتزوجن نساء، بل عندهم وزراء وممثلين نيابيين سياسيين هم من أتباع هذه الطائفة وأتباع هذه الفرقة الشاذة. يعني هذا حتى الحيوانات تأنف منه، وتترفع الحيوانات عن فعلهم، لأن الله يقول: أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الله يقول حتى الحيوانات أفضل منهم في كثير من الأحيان. لا تغرنك حياتهم الظاهرية. ولما قالوا عولمة، ما أرادوا بالعولمة عولمة التكنولوجيا، ما أرادوا بالعولمة عولمة تصنيع السلاح، ما أرادوا بالعولمة عولمة الفكر والثقافة، لا، أرادوا بالعولمة عولمة فسادهم الأخلاقي. فأول ما بدأوا بتصديره أفلامهم الخليعة وحياتهم البذيئة تخيل تخيل أن في لندن لوحدها أكثر من 70,000 بغي. ما شاء الله على الحضارة، ما شاء الله على المدنية. ويقولون إن الإسلام أوجد الرق، لا والله، الإسلام جاء والرق موجود، وبعد سنوات انتهى الرق، لأن الإسلام حاربه، ضيق منافذه ووسع مخارجه، ولهذا بعد سنوات من حكم الإسلام انتهى الرق في العالم. واليوم 70,000 في لندن لوحدها، تخيلوا، أليست هذه تجارة رقيق أخس مما سبق؟ حتى في الجاهلية ما يفعلونها، حتى الجارية كان لها حقوق، اليوم تباع وتشترى على صورتها. وتجارة المافيا اليوم تأخذ النساء من شرق أوروبا وتبيعهم بالأثمان، شباب وشابات، ويبيعونهم في أوروبا الغربية التي تعيش قمة الحضارة، قمة التعاسة، ليست الحضارة. وكل فتاة على حسب عمرها تباع وتشترى في سوق النخاسة. وبحماية القانون، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. في بريطانيا لوحدها، وهذه إحصائيات مضى عليها 5 سنوات، اليوم أكثر، في بريطانيا لوحدها كل عام يحاول أن ينتحر في بريطانيا 20,000 طفل، طفل ليس بالغ، أما البالغين أكثر، عدد ضخم أكثر، لكن أطفال يحاولون الانتحار. ليش ولما في كل سنة 20,000 وأكثر؟ أي حياة جميلة هذا، يزعمون العولمة، والله لا نريدها إذا تصدر لنا هذه الثقافات، لا نريدها إذا تصدر لنا هذه الزبالات جلكم الله. هذه أحكام الجاهلية التي أخبرنا الله عنها في القرآن. يعجبك المظهر، تعجبك مطاعمهم، يعجبك طعامهم أحيانا، يعجبك أحيانا لبسهم ومظهرهم، لأنهم لا يهتمون إلا فقط في هذا الظاهر. والذين كفروا، الله يقول عنهم، والذين كفروا يأكلون، أهم شيء عندهم الأكل والمتعة، يأكلون ويتمتعون ويأكلون، متعة وطعام، ايش عندهم غير هذا؟ ما يهمهم الفرج والبطن، ما يهمهم غير هذا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، لكن ويأكلون كما تأكل الأنعام. الله يقول شو الفرق بينهم؟ ترى ما فيش فرقا. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، أراد أن يعيش حياة حرية، حياة مثل حياة الغربية اليوم، حرية شخصية، وعاشر من أشاء وأفعل ما أشاء. قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، صحيح وقع بالمعصية لكن لا زال العربي فطرته سليمة، عنده نخوة وغيرة، لأن إنسان لا كرامة، وإن وقع بالذنب علمه النبي، قال ترضاه لأختك؟ قال لا، وأي رجل يرضاه لأهله؟ ما في رجل. قال أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال فإن الناس لا يرضونه. أحد الدعاة يقول أخذت أكلم أمريكيا على الزنا وشناعة الزنا، يقول فلما قلت له نفس المقياس، نفس القياس، أترضاه لأمك؟ تعرف ماذا رد عليه الأمريكي؟ قال why not، ليش لا؟ انظر للفطرة انتهت. تخاطب من؟ تكلم من أنت؟ إنسان ليس فقط ما عنده دين، فطرة راحت، انسلخ، صار والعياذ بالله. الواحد لو يعرف أن زوجته ولا بنته معها صديق ينام معها في الفراش في البيت ما يستطيع أن يتكلم. قانون المدنية الجديد، لو بنتك تطلع مع أي واحد ما تستطيع أن تتكلم. أي حياة هذه بالله عليكم؟ الله يقول في هذه الحياة أفحكم الجاهلية، حكم جاهلية والله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. منظمة الصحة العالمية أيضا إحصائية صار لها 5 سنوات، اسمحوا لي على قدم بعض الإحصائيات التي قرأتها رسمية من الأمم المتحدة، هذه يقولون كل دقيقة في العالم يصاب 5 شبان بمرض الإيدز. احسب كل ساعة كم، احسب كل يوم كم، احسب كل شهر كم، عشرات الملايين اليوم مصابون بهذا المرض. إعدام، يا ليت إعدام، إعدام أهون وأرحم، إعدام بطيء مع خزي وفضيحة مع ألم ربما يصيح على الفراش شهور لا يستطيع أحد من البشر الاقتراب منه، لا شفيع ولا حميم ولا صديق ولا حبيب، يتعذب بالفراش إن لم يتب فما مصيره؟ هذه الحضارة اليوم، هذه العولمة التي يريدونها اليوم. أنا فقط أعطيك إشارات وأدلة مادية فقط، وإلا من عاش بينهم أحس معنويا، أحس بالألم الذي يشعرون به، والله ألم لا يحس به إلا من عاشه، ضيق وهم وغم، لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري، الله يقول اللي يبتعد عن الدين، عن ذكر الله، عن القرآن، عن عبادة ربه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياتهم ضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أكثر الذين دخلوا في الإسلام تدرون ليش؟ مو قضية حضارة، ليست قضية قوة، نحن اليوم أضعف الأمم صح، ما عندنا شيء من جونا ولا أكلنا ولا ما عندنا شيء، لكن دخلوا في الإسلام لطعم الإيمان، لذة الإيمان، سعادة الإيمان. والله لو أجلس على حصير بإيمان خير لي من أن أسكن قصرا بلا إيمان، والله لو لا أملك إلا قوت يومي بس، غدا ما عندي شيء، لكن اليوم أنام شبعان آمنا في بيتي الحمد لله، ما أخاف إلا من الله، لأنني مؤمن بالقضاء والقدر. ثالثا عندي عافيتي، والله لو عندي طرف من 4 لكن أشكر الله عليه، عندي شيء اسمه الشكر والصبر، لو أعيش بهذه 3 قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنك تملك الدنيا بما فيها. لكن لو عندك ملايين وجالس في قصر على جزيرة من جزرهم لكن بلا إيمان ولا ذكر فإنها قمة التعاسح وأصل الجحيم. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أيها الإخوة الكرام، نعم في الغرب مميزات يجب أن نسبقهم إليها في التكنولوجيا، في العلم الدنيوي الحديث، فيما وصلوا إليه من صناعة السلاح وتطوير الجيوش وصناعة الذرة، العلم الذي يتنافس فيه العالم اليوم ويسيطر القوي فيه على الضعيف، والوصول إلى القمر والسيطرة على الفضاء، هذه من المستحبات التي بل الواجبات عفوا التي يجب أن يصل إليها المسلمون، ولا يحتاجوا فيها إلى الغرب المتهالك، الغرب المتهاوي، يجب أن نصل إلى اكتفاء ذاتي، وإلا ربما يؤثم المسلمون جميعا. أما أن نأخذ زبالاتهم من برامج تلفزيونية هابطة انتشرت اليوم في كل الفضائيات إلا ما رحم ربي، ووصلت إلى المسجات وأعلن عليها عنها بالصحف وصارت حديث المجالس، فإن هذا هو قمة الانحطاط. حتى لو دخلوا جحر ضب، الرسول يقول حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن من غير اليهود والنصارى تتبعونهم، ويا ليتنا ويا ليتنا أخذنا منهم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. لكن للأسف للأسف سمحوا لنا بجلب أقذر ما عندهم، ومنعوا عنا جلب مصادر كل قوة. هذه الخطة صارت مكشوفة وبات هذا الأمر مفضوحا. ولكن أملنا بهذا الجيل، أملنا بالشباب المسلم الذي يتطلع أن يصل إلى الفضاء لا أن ينتصر في لعبة قدم، أملنا في الجيل القادم الذي يتطلع أن يكسر الذرة ويحطمها ويصنع من النواة ما يفوق طاقات العالم اليوم. أملنا بهذا الجيل، لا جيل يهتم بقصة شعر تشابههم أو بثياب تماثلهم أو بنشية فيها يقلدهم. هذا جيل منحط، هذا جيل ما منه فائدة. جيلنا يجب أن يأخذ القوة، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ولا تغرنكم بهرجتهم فإنهم منحطون، وإنهم إلى الهاوية غارقون. وبإذن الله وحده سوف نرى يوما من الأيام يرفع المؤمنون فيه رايتهم، وترفع كلمة التوحيد في أنحاء الأرض جميعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعز عزيز أو بذل دليل. صاير صاير، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشركة وأهله. فأمة تعيش في هذا الخواء لا بد لها الغرب، لا بد لها أن تسقط يوما من الأيام. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف ينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قل هذا القول وأقم الصلاة.